بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. بدأنا في ليالي القدر، ليالي شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نتكلم في كلمات في ذلك، ونتكلم في آخر فقرة في زيارة الجامعة، ثم نبدأ بزيارة الغدير. بالنسبة لليلة القدر، أنا اعتقادي أن ليلة القدر متحركة، وليلة القدر لم تعين لأنها متحركة. وماذا يحدث في ليلة القدر؟ والملائكة والروح اللي تنزل بأمر الله ماذا تفعل؟ نحن معلوماتنا قليلة عن الغيب، عن فاعليات الله عز وجل. كيف الله عز وجل يلون العصفور في صحراء؟ نحن ما نعرف كيف يشتغل سبحانه وتعالى، لأننا لا نتحمل ولا نطيق، يمكن ذهننا ما يستوعب فعاليات الله عز وجل. قالنا في عندي ليلة هي ليلة التقدير وليلة الهندسة، وفي ليلة نصف شعبان رأس السنة المالية في ليلة القدر، اطلبوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه فيها تقدير وفيه منها أمور محتومة وأمور غير محتومة، وكيف الله عز وجل يهندس كل ما يجري على الأرض والكون، على الإنسان كل ما يجري عليه. وأنت مختار، نعم مختار، هذا ما ينافي الاختيار، أنت لك الحرية، لكن الله يعرف ماذا ستفعل، وهو يقدر سبحانه وتعالى. إذن لازم نفكر بعظمة الله وعظمة فاعليته سبحانه وتعالى، ونعرف حدودنا، معلوماتنا محدودة. أعلم العلماء عندنا اللي مكتشف له شيء من علوم الطبيعة، يعرف له بعض قوانين اللي الله خالقها في الطبيعة، هذه نعتبره ما شاء الله نابغة بروفيسور. اللي يكشف له شيء عن نظرية الضوء، أينشتاين ما شاء الله، هذا هؤلاء أطفال الأطفال بالنسبة إلى معرفة الله عز وجل، ونحن أقل منهم، أقل منهم. إذن علينا أن نفكر في عظمة فعلية الله، ونقبل ما قاله. نقرأ سورة القدر بمقدار ما نستطيع أن نفهم منها، ونعبد الله ونؤدي واجباتنا، نقوم بمستحبات هذه الليالي المباركة. مسألة أخرى، هناك ربط بين شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وليلة القدر، وليس هو فقط ليلة. طيب أمير المؤمنين استشهد ليلة 21، طيب ليلة القدر المعروف ليلة الجهني، لما سأل يا رسول الله أنا ما أستطيع أجي وأريد لي ليلة خبرني، يقول أسر له. الناس راقبوا هذا الجهني، جاء بأنعامه وأغنامه ليلة 23 وأحياها في المسجد، قال أنا ما أستطيع أن أحيي كل الليالي، أسر له النبي في إذنه فجاء وأحيى ليلة 23. نحن ما نعرف، لكن نعرف أن شهادة أمير المؤمنين مرتبطة بليلة القدر مؤكدا، وكذلك شهادة شمعون الصفا بطرس شهادته أيضا في ليلة القدر نفس الليلة، شهادة يوشع وصي موسى سلام الله عليه، ثلاثتهم شهادتهم في ليلة القدر ليلة واحدة. وإن شاء الله نتوفق أن نؤدي، نعبد ربنا ونتوسل ونحاول أن نفهم عن ربنا، نتفكر في عظمته، في عظمة فاعلياته سبحانه وتعالى. هذه فقرة. فقرة أخرى زيارة الجامعة 5 صفحات، زيارة الغدير ضعفين تقريبا زيارة الجامعة. زيارة الجامعة في آخرها فقرة توسل، نقرأ فقرة التوسل. نقول يا ولي الله للإمام اللي تزوره، إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم. نلاحظ أن المخاطب واحد، تجزور إمام، وقال لأن إذا زرت أي واحد منكم ابن رسول الله علمني كيف أزوره. طيب لما تخاطب شخص لتستشفع بهم كلهم كيف يعني يصير؟ نعم، يقول له أنا أريد منكم يا ابن رسول الله، أنا عندي ذنوب بيني وبين ربي، وهذا يريد لها رضاكم، وأنتم كلكم أنتم كذا أنتم كذا، فأنت تستشفع بالمجموع. هو الإمام إما هو أو يحولك إلى واحد، يحولها إلى أحد، ما نعرف نظامهم أيضا سلام الله عليهم. يا ولي الله، إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها، يعني ما يمحوها هذه الذنوب إلا رضاكم، رضاكم وشفاعتكم. يعني إذا رضي عنك الإمام المعصوم، رضي عنك رسول الله تغفر ذنوبك، هذا الرضا له قيمة. الرضا له قيمة والغضب له قيمة. نعم، الرضا ممن؟ الرضا من ولي الله، الرضا من إمام معصوم، الرضا من رسول الله اللي يرضى عنا، الله يرضى عنا. يقول له إذا رضيت عني أنت، هذا رضاكم عني هو يأتي على ذنوبي، وبنفس الوقت أستشفعكم أيضا. هذه مسألة مهمة، أني أنا أعمل أعمالا أو أطلب من الإمام المعصوم يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان ارضى عني، دخيلك ارضى علي. إذا هو قار أو صارت حالته القلبية رضيت عنه، خلاص خلاص جاءت النعمة، تمحى ذنوبي، تعطى، دخلت في نعيم. إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره. في أسرار إلهية، نعم في أسرار، في أسرار إلهية يعرفوها هم، وما يمكن أنه تطلع إلا بقدر ولأهلها. واسترعاكم أمر خلقه، أنتم رعاة من الله، الخلق غنم وانتم الله بعثكم رعاة، المجتمعات الحاكم راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انتم رعاة الخلق كلهم. وقرن طاعتكم بطاعته، لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله، ورسول الله قال من اطاع عليا فقد اطاعني ومن عصى فقد عصاني. قرن طاعه الائمه عليهم السلام بطاعته صلى الله عليه واله، والله قرن طاعه رسوله بطاعته. اذا طاعتكم طاعه الله مقرونه بطاعه الله. لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي، أريدكم تستوهبون ذنوب من الله وتكونون شفعائي إليه، إني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. آخر فقرة منها يخاطب الله عز وجل، يقول له يا ربي أنا ما وجدت أقرب إليك وشفعاء أحسن إليك من نبي وأهل بيته، ترى لو وجدت أحسن منهم كنت أجيب لك إياهم. هذه أيضا روعة. إذن استشفاع في عندك رضاكم، وبعدين استوهبوا لي ذنوبي واشفعوا لي إلى ربي أنه هو يغفر لي، بعدين تقول له يا ربي أنا شفعتهم هؤلاء لأني ما وجدت أفضل منهم، هم القمة، هم القمة، وأنت خبرتنا أن هؤلاء هم القمة، ولذلك أنا جايب لك قمة الناس أتوجه بهم جاه يا ربي لك حتى تغفر لي ذنوبي. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. ما وجدت أفضل منهم، هم أقرب إليك وسيلة، فبحقهم الذي أوجبت لهم على نفسك لهم حق. ماكو مخلوق، لا يوجد مخلوق له حق على خالقه، بس انت فرضت لهم حق صار لهم حق. قلت اللي يستشفع بهم اشفع له، طاعتهم طاعتي، انت اعطيتهم هذه المنزلة. اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم. يا رب اعطيني المعرفة بهؤلاء العظماء اللي انت نصبتهم رعاة خلقك، وفي زمرة المرجوين لشفاعتهم. ليش المرجوين؟ المرجوين لشفاعتهم ليش ما حتم؟ ومن في زمرة الذين يشفعون لهم، لا، المرجوين كأنهم مسجلين، مسجلين ليشفعوا لهم. الشفاعة تكون عمليا تنجز بالآخرة، بالآخرة هناك، بس كأنه مكتوبين المأمول أن تشملهم شفاعة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه. هنا قد يسأل سؤال يطرح الوهابي أنه ليش نحتاج واسطة إلى الله؟ هاي واسطة إلى الله مثل كفار قريش قالوا أنه يقربون إلى الله زلفى لات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وجعلوها وسائط إلى الله عبدوها، أنتم أيضا تعبدون الأئمة هكذا. نقول لهم مهلا، ذيك هم جعلوها، هم جعلوها وسائط، هؤلاء الله جعلهم. أوه كم الفرق، الله جعل وسائط لازم نتبعهم، إذا رفضناهم نصير مثل ذولاك. أولئك هم من عندهم أنداد، أنداد لشفعاء الله جعلوهم شفعاء عند الله، أنداد لأولياء الله اللي نحن نستشفع بهم. فإذا فرق كبير بين أن نقترح نحن شفيعا أو مقربا أو وسيلة إلى الله عز وجل، وبين أن هو يأمر. إذا أمر توحيد، إذا نحن اقترحنا منا هذا نوع من الشرك. هذا واحد. شيء الآخر، قل طيب ليش، ليش أنت ما تكلم مباشرة مع الله؟ فنقول له أنت ليش لما تريد لك شيء كل رسائلك تخاطب الملك، خفي وزير، يوجد وزير أليس عن طريق الوزير، سكرتير مكتبة أنت تخاطبه، سكرتير مكتب عبد الله ترجاه المشايخ كلهم، خل قابل السكرتير لما طردوهم عن مقابلة ملك عبد الله، خل لا السكرتير. إذا أنت في تعاملك هنا تقول أنه لا، هناك أبواب للملك، هناك طرق طبيعية للملك. إذا وزير، وزير الاقتصاد اقتصاد، وزير الداخلية داخلية، الدفاع، أكتب رسالة للملك عن طريق الوزير، ما أكتب له مباشرة. طيب ملكك تحترمه وتكتب له عن طريق شفعاء له، والله عز وجل إذن أنت تحترمه، والذين عينهم أبوابه وشفعاء أنا أتكلم معهم. يقول طيب ليش الله يعين شفعاء؟ ما محتاج شفعاء، هذا موضوع ثاني. أول شيء هو عين، ولما قال شفعاء من دون الله يعني فيه شفعاء من الله. إذا تفقه أنت لما تقول شفعاء من دون الله يعني فيه شفعاء من الله، أنت جاي تعترف فيها. طيب قل ليش جعل شفعاء؟ نقول لك هذا سره، هذا أنه الإنسان بطبيعته متكبر، يقول أنا ما أطخ راسي إلا الله بس. الله عز وجل يقول له إذا ما طخيت راسك المحمد وآل محمد ما أقبل الطخ لراسك، لو ضربت راسك بالحجر ما مقبول. أنا أريد أن تعبدني من الباب اللي أنا أردته، أن تأتيني من الباب الذي أنا أردته. إذن لأن الإنسان فيه كبر، إذا ما عالجت هذا الكبر بالخضوع لإنسان رباني، الله ما يقبل منك أبدا، ولذلك ما يقبل دعاء إلا بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. ما معنى الصلاة؟ تتوسل، توسل لي بهؤلاء أقبل دعائك، وإلا ما أقبل. تأتيني عن طريق هؤلاء. طيب ما نستطيع نكلمه مباشرة؟ نستطيع، لكن في عمرنا في وجودنا احنا مرتبطين بهؤلاء، وهؤلاء أبوابنا إليه سبحانه وتعالى. وفي قضية أبو لبابة، قضية أبو لبابة قضية صحيحة رواها الجميع، لما أذنب مع بني قريظة عرف أنه أخطأ ونصحهم لبني قريظة أنه ما تقبلوا بحكم سعد بن معاذ، وعرف أنه خان الله ورسوله وأخطأ، إذا كتف نفسه في أسطوانة المسجد، قال أنا عصيت، وربط نفسه بأسطوانة المسجد وقال حتى تنزل توبتي. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا أبو لبابة صار له كم يوم رابط نفسه في هذه الأسطوانة، بس وقت الصلاة يحل نفسه، وإذا أراد أن يجدد وضوءه فقط. قال أنه، قالوا لأنه عصى، قال أعرف أنه هو أذنب. هو ويقول لو جاءنا لاستغفرنا له، بس الآن ما دام هو مباشرة مع الله خليه مربوط، مربوط أسبوعين، ظل مربوط حتى نزلت توبة أبي لبابة. إذن عندك طريق مع الله لكن أطول، الطريق الاستشفاء طريق أقصر، هو فاتحة وهو مرتبة لك. يقول الآن لا، لا أدز رسالة للملك عن طريق الإيميل، كل إيميل لما توصلك السرة هو يكون يحولها للوزير المعين حتى توصل السرة، يمكن يكون أطول. المهم أنه أصل الموضوع من لم يخضع لهؤلاء، إذا متكبر على هؤلاء وما خضع، خضوعه لله عز وجل غير مقبول. هذه واحدة. عندنا زيارة الجامعة، هذه لمحات عنها. عندنا زيارة الغدير، لما المتوكل بعث بتلك الرسالة وبعث حامية 300 نفر للإمام الهادي سلام الله عليه يجيبها لسامراء، لكن بأسلوب بروتوكولي مؤدب غيره. الإمام سلام الله عليه جاء وجعل طريقه عن طريق النجف، ووصل قبيل عيد الغدير بأيام، والناس يتوافدون الشيعة الكوفة وسوادها وبغداد ويتوافدون، هو ابن بطوطة يقول لو ترى الشيعة ماذا يصنعون عند قبر علي، يتجمعون من قديم الزمان، يجتمع الشيعة عند قبر الحسين وعند قبر علي سلام الله عليه، في الغدير يجتمعون عند قبر علي. الإمام الهادي سلام الله عليه تعمد أن يكون هناك ويطلق زيارة الغدير. زيارة الغدير إذا زيارة الجامعة 5 صفحات، هذه 12 صفحة. كيف زيارة الغدير وما وفي ما هي في أي مناسبة؟ مناسبة أن المتوكل تبنى التجسيم وتبنى النصب وعداء علي، يبغض علي، هو عنده حفلة كوميدية سنوية وهذا عباد المخنث اللي عنده ويسوي، وشعره غناء ورقصه خمره في سب علي بن أبي طالب، ويكره علي بن أبي طالب. ليش المتوكل واحد يسألني ليش يكرهه؟ يكرهه ليبغض علي بن أبي طالب، مطعون في نسبه، أو هو مطعون في عجانته، أو أنه إلى آخره، يعني هو خربان من أساسه ومن سلوكه، إنسان خربان ما يستطيع يحب علي بن أبي طالب. إخواني الأعزاء، في ناس كل عمره يريد يصير يحب علي بن أبي طالب ما يقدر، ممنوع، يريد أن يكون موالي لعلي بن أبي طالب ممنوع. ولاية علي بن أبي طالب جوهرة، أولا ما تحل إلا بقلب طاهر، بعدين القلب اللي تحل فيه هذه الجوهرة هذا عنده حق الفيتو بقبره بحشره بنشره. هذه هذا امتياز غير عادي، الله ما يعطي لأي واحد، يعطي الواحد تعبان يقول له ممنوع، ممنوع أبدا. أحب، أريد أن أحب علي، يقول أبدا، لو صببت الدنيا ذهبا على المنافق ما يستطيع أن يحبني، والمؤمن لو ضربت خيشومة بالسيف يظل يحبني، يحبني ويبكي علي. إذن المتوكل ليش ما يحب علي؟ المشكلة عنده هو، ليست المشكلة في علي. الإمام الهادي سلام الله عليه أطلق هذه الزيارة، لاحظوا من ملاحظاتنا على نص، ما يتسع المجال لأن نقرأ نصها، بس نقرأ فهرس علمي لها سويته. يقول نلاحظ صراحة العقيدة التي طرحها الإمام في أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك في مواجهة الحملة التي كان المتوكل يشنها على أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه وعمله لإبادته وإقامة الحفلات في دار الخلافة للسخرية من أمير المؤمنين عليه السلام. فكأن الإمام يقول للشيعة واجهوا خطة المتوكل والنواصب ومحاولتهم طمس فضائل أمير المؤمنين والطعن في شخصيته بإعلان عقيدتكم فيه كاملة غير منقوصة، وبينوا جهاده ونصرته لرسول الله من بدء البعثة إلى شهادته، ولو تضمن ذلك التعريض بمن ظلمه وخالفه من الذين لم يسهموا في نصرة النبي لا بضربة سيف ولا رمية سهم وكانوا يهربون في الحروب، فجعلوهم أندادا لعلي. وهكذا يقدم منشور الغدير، زيارة الغدير هي منشور عقائدي سياسي من أهل البيت عليهم السلام، يقدم مذهب أهل البيت كاملا صريحا ما عدا تسمية الأشخاص بأسمائهم، ما يسمي لكن يتكلم. وبذلك يعلم الإمام الهادي سلام الله عليه شيعته أن يتحدوا الخليفة ونظامه بالجهر بمذهبهم ومقام علي عليه السلام الذي جعله الله له. هذه الزيارة انتشرت من يومها، والإمام سلام الله عليه كان لشعبية يدل عليها أنه لما عن طريق بغداد مر إذا أمر المتوكل لا يدخل داخل بغداد، نزلوه خارج بغداد. خارج بغداد أول بغداد يسمى نهر ياسر، نهر ياسر قنطرة ياسر كانت عند المطار القديم، فنزلوه هناك وانهالت عليه بغداد. قل والي بغداد أردت أن أذهب إليه، من زحام الناس ما استطعت أن أصل، أخرت إلى الليل. رأسا جاي البريد بن سامرة لا تخلوه يتأخر حتى بضاحية بغداد دمرة، من هال الناس عليه. بغداد كلها قبت وجاءت لزيارة الإمام سلام الله، خل جيبوه إلى سامرة بسرعة. إذن شعبية الإمام الهادي سلام الله عليه ونشر هذا المنشور في مقامات وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الهادي عمل على الخطين، خط التجسيم بين خطأهم وخلله، وخط ولاية علي سلام الله عليه ومقاماته، وبين خطأ وخلل من خالفه. صلوات الله على أمير المؤمنين. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم. الأخ أبو علي من أمريكا يسأل هل سيكون في دولة الإمام دولة أم دول؟ الإمام سلام الله عليه يقسم العالم إلى 313 ولاية، وكل ولاية فيها حاكم يظهر من أهل من تلك القومية، لأن الله يجمع له أصحاب 313 زبدة العالم من شعوب العالم، وكل واحد منهم يعطيه الخطوط العامة، وأهل ذلك البلد هم اللي يديرون شؤونهم، بلدياتهم، أوضاعهم، مجالسهم، انتخاباتهم، هم اللي يضعون قوانينها ضمن الخطوط العامة اللي يضعها الإمام ويضعها الحاكم. وهنا قضايا إذا أشكلت عليك، يقول له أشكلت عليك قضية، أصحاب الإمام يكلمونه من مكانهم، يرونه ويراهم يكلمهم الإمام سلام الله عليه. قل له إذا أشكلت عليك قضية فانظر في كفك، واحد يقول هذا التليفون في كفه يشوف حل هذه القضية. المهم أنه نمط الإداري مفتوح، والناس لهم مشاركة في إدارة أمورهم في العالم. هذا واحد. ما مدى العلم الذي بحضرة الإمام؟ مثلا ستكون رحلات إلى الفضاء. نعم صحيح، عندي فصل عقدته في المعجم الموضوع لأحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه، تستطيعوا تنزلوه من الموقع. هذا فيه الرخاء والرفاهية في زمن الإمام، دولة الإمام يتحقق على الأرض شيء لم يتحقق سابقا أبدا. نعم تفضل أبو أحمد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. تقبل الله صيامكم وقيامكم. وإياك إن شاء الله. اليوم الحج الشعبي المقدس والقوات السورية التحما على الحدود. الحمد لله. وفتح المعبر وهذا نصف من الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا بالنصر إن شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله بالنصر الدائم. الحمد لله، هذا يبيض الوجه، والله إن شاء الله يحفظهم وينصرهم. وفي كل أنحاء العراق وليس فقط في الموصل وعلى الحدود. نعم حياك الله يا أبو أحمد، شكرا. طيب، إذن يتحقق في زمن الإمام سلام الله عليه من الرخاء والرفاهية في الأرض ما لم يتحقق أبدا، ويكون انفتاح على الكواكب الأخرى وعلى العوالم الأخرى، رواح ومجيء يكون عادي، وسائل الاتصال، وسائل الحركة، يمكن كل إنسان محتاج، يمكن يستغل الناس عن السيارة وعن الطيارة، وسائل الاتصال تختلف، ونمط المعيشة يختلف، ويمكن يصل المجتمع إلى مجتمع لا نقد، يعني كل واحد يعمل قربة إلى الله، يعمل ويأخذ الأقل، يأخذ حاجاته أقل، وكلهم يعمل قربة الله. هاللي اللي شائعة بين الناس أنه الناس يبيعون ويشترون بالصلوات، هذا ممكن مجتمع لا نقد يتحقق. نعم فضل سؤال يا أبو أحمد، فضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. نعم. ومأواه جهنم وبئس المصير. في فتح خيبر الأول والثاني قد ولوا الفرار زحفا، الثاني يجبنه ويجبنونه، هل تشملهم هذه الآية شيخنا الفاضل؟ يقولون تاب الله عليهم اللي فروا في أحد، هما بخيبر، الفرار في خيبر ما كان منظور، من الصفوف الأمامية يفر للصفوف الخلفية، هذا فرار كامل الشروط، بس ما محسوس. في أحد تركوا الرسول وحده وظل أخيرا هو وعلي فقط سلام الله عليهما، وفروا. وفلان يقول أنا ما أقدر أصعد على الجبل، لكن ما شاء الله شفتني مثل العنزة البرية أتعربش على الصخور. فروا كلهم، وفي أحد فروا، في خيبر فروا، في الحروب الأخرى فروا، بحنين وليتم الأدبار، لكن يقول الله تاب عليهم، احنا نقول ثبتوا لنا التوبة. نعم تفضل أخت مليكة، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا، الله يبارك فيك، تفضل. كنت حكيتك هذيك المرة سألتك سؤال ومجلسني على كتابك هيدا ريتو، بس ما لقيت جواب سؤالي. هو سؤالي كان هل الإنسان ممكن أنه يكون انخلق بس تكون روحه له روح مثلا، بس هاي الروح تتنامى بتكون عند الإنسان مثلا فلان يكون عايش بالعصر الفلاني وبعدين ترجع تتكامل مع فلان آخر ومع إنسان آخر إلى أن تتكامل مثلا إلى آخر الدنيا؟ هيدا هو سؤالي. هل بالله عيدي لي السؤال، الإنسان عنده عقل؟ طيب. إيه؟ هل الإنسان، الإنسان بتكون مثلاً إنسان في وقت آدم مثلاً؟ طيب. بتكون عنده روح. طيب. هاي الروح بدأت تتكامل مع إنسان ثاني، بس هي نفس الروح، بس مش متذكرة أو هاي يسموه. بس أنه الروح بتكون يعني مثل تكامل الإنسان العقلي. شكراً. والبشري والنفسي وهيك. هل الروح تتكامل في القصور؟ تكون هي نفس الروح بس تتكامل. هذا يسموه يا أخت مليكة، أول شيء اسمك الحمد لله اسمك جميل لأنه اسم أم الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا يسمونه التناسخ. التناسخ يعني أن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرى. مذهب المسلمين، المذاهب الأربعة، مذهب أهل البيت أنه لا، كل جسد له روح، أن الأرواح بعدد الأجساد. شو الله ما عنده يحط موتورات في أبدان جديدة نفس الأرواح الأخرى؟ بعدين كيف تعذب أو تنعم؟ طيب إذا مثلا روح على أنت ما تذكرين، معناها أن هذه الروح عاشت بألف شخص. طيب ألف شخص منهم سيء ومنهم صالح وطالح، والحساب على الروح؟ لا، عندنا المجمع عليه عند المذاهب الأربعة والشيعة ونأكد أحاديث أهل البيت عليهم السلام رفض التناسخ، وأنه لكل بدن روح، لكل روح بدن. تكامل الروح، تكامل الروح بسلوك الإنسان نفسه، فإذا تكامل كل روح تكاملا مستقلا بسلوك الإنسان، سلوكنا يأثر على روحنا وعلى مستواها أيتها الأخت. طيب هذه سؤال. سؤال آخر، ما معنى تنزل الملائكة والروح فيها؟ الملائكة أكثر الله عدد، أكثر خلق الله عددا، أكثر المخلوقات عددا الملائكة، والملائكة موجودات عجيبة ومالئين الكون، ما في زاوية من الكون إلا وفيها ملائكة الله عز وجل. والروح خلق أعظم من الملائكة، وبعض كبار الملائكة هم يصورون من نوع الروح، مثلا عندنا جبرائيل هو ملك وهو أيضا من الروح، إسرافيل ملك ومن الروح، وفي عندك روح ليسوا ملائكة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، هذا المقطع الزمني في كل سنة، مقطع زمني معين، الله عز وجل كل سنة عنده فاعليات وملائكة ينزلون ويصعدون ومهمات وغيرها، لكأنه في هالمقطع الزمني فاعليات الميزانية رأس السنة، ميزانية للسنة الآتية كلها، ما مقادير نبات النبات، سقوط ورق النبات، المطار، الخالق، الحياة، المال، الخير، الشر، الصحة، المرض، كلها رأس السنة في هذه الفترة، مقطع زمني. ومن يقوم بمهامه كل أنواع الملائكة والروح اللي ينزلون على الأرض، ينزلون نعم على الأرض، ينزلون في كل الكون، بس من مهامهم أيضا الأرض، من مهامهم يعطون البرنامج لولي الله في الأرض، لحجة الله في الأرض، ومن مهامهم يقومون بمهمات متعددة مختلفة في الناس وفي الطبيعة. نعم. سؤال يقول أنه الأخ نائل يقول أنه في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام رواية أنه إحصار الكوفة بالرصد والخندق، وأنه الآن حفروا خندق لحفظ النجف، فهل يكون هذا منه؟ هذا احتمال وعندي ضعيف. نعم، عندنا هدم حائط مسجد الكوفة من مقابل القبلة، هذا وارد أنه علامة أن هادمه لا يبنيه، اللي يجي ويعيد بناء المسجد الإمام المهدي سلام الله عليه. أما أنه هذا الخندق اللي حفر ليمنع هجمات الإرهابيين عن النجف والكوفة، احتمال محتمل، ولكني ما لازم أتبع روايات أما ورد عن روايات الخندق. طيب، ما المقصود بخفق رايات حول المسجد الأكبر؟ أي مسجد؟ هذا المسجد الحرام. خفق رايات وصراع قبائل. المسجد الأكبر يبدأ الأول بهدة تكون بين الحرمين، يقتل فلان من آل فلان 15 كبشا. يقولون من هو؟ تميم. إن شاء الله يكون تميم، يقتل من ذولا 15 كبش. المهم أنه تبدأ هذه بهدة بين الحرمين، يعني الحرمين مكة ومدينة، ثم يكون صراع قبائل حول المسجد الأحرام الأكبر، يعني حول مكة. وخلاصته أن الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج في الحجاز بعد مدة من الفراغ السياسي الطويل، وتكون حكومة ضعيفة شكلية ما بيدها شيء، إذن لابد من فراغ سياسي في الحجاز وصراع قبائل، وفي آخره يظهر الإمام سلام الله عليه. طيب، يقول هل ما المقصود بيطلبون الحق فلا يعطونه؟ هذا حديث صحيح، صحيح عند الشيعة والسنة، حديث رايات خراسان، أو حديث أنه كأني بقوم يخرجون من المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما طلبوا فلا يقبلون. يطلبون الحق فلا يعطونه، يمكن حقهم من العالم، يعني حقهم، ما خلونا نحن نطبق النظام اللي نريده، خلونا في حريتنا. لا، ذولا كما يقبلون، ما يقبلون، يهددون بالسلاح، يعطوهم ما طلبوا أولا، هم ما يقبلون حتى يقوموا. هذه آخر سنة، هذه مراحل في ثورة إيران أنا باعتقادي، لأن قوم سلمان والمشرق ورجل من قوم، وحديث صحيح عند الشيعة والسنة، وأنه يطلبون من العالم الحق ما يعطيهم، أخيرا في سنة الظهور يقوموا للإمام سلام الله عليه، ويكون بينهم خلاف داخلي، منهم من يريد أن يعطي الراية للإمام ومنهم ما يريد، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. معناها أنه اللي يغلب الجناح اللي يقول لابد أن نسلم راية خراسان. خراسان اسم لإيران، خراسان من بنجوين إلى بخارة تشمل، والخراسان يعني حاكم إيران، لو كان من أي منطقة من إيران، إيراني حاكم إيران يسمى الخراساني، مثل اليماني حاكم اليمن يسمى اليماني أيضا. طيب، هذا سؤال. عندنا سؤال آخر، تقول أنه ابني 18 وكل شيء منا جميل، أخلاقه وضعه، ولكن ما يصلي. الله يهدي، الله يهدي، وانت عليك أن تنصحي وتقولي له أنه تحببي بالصلاة، يقرأ له كتاب عن الصلاة، واحد يتكلم له عن الصلاة، أنه كيف هي الصلاة، تنور القلب، تريح، تربط بالله سبحانه وتعالى، تفتح له آفاق، وأنه اللي ما يصلي مثل اللي أنه معادي ربه، قاطع العلاقة مع ربه عز وجل. اشرحي له وفهمي، وما دام فيه صفات جيدة يأتي به الله. يقول إذا رأيتم من أحدكم عائبة فانتظر لها أخوات. شوف لك خصلة سيئة، ترى الصفات السيئة عوائل عوائل، يعني مجموعات مجموعات، جروبات. الأخلاق السيئة جروبات. من شوف لك صفة سيئة معناها إلها أخوات. وإن رأيت من امرئ حسنة فانتظر أخواتها أيضا. الأخلاق الحسنة مجموعات جروبات، ضمة واحدة، رزمات، رزم. فإذا ما دام به هذا صفات جميلة تقولين لازم يصل إلى الصلاة إن شاء الله. وادعي له أنا أدعو له. يقول عندنا ذبيح شط الفرات، هذا وارد في الكتاب المقدس. ذبيح شط الفرات ما ينطبق إلا على الإمام الحسين عليه السلام، وأنه هو الموعود في من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ذبيح شط الفرات الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم موجود، ونصه أيضا موجود. يقول هل صحيح أن أبو العباس السفاح إنما سمي السفاح لأنه أمعن في قتل الأمويين ولم يتورط بدماء العلويين؟ نعم نعم. أبو العباس السفاح بشكل عام، بشكل عام دمويين العباسيين. العباسيين عندهم عنف من نوع عنف داعش، ولكأنهم من بني هاشم. ليش؟ لأنه علي بن عبد الله بن العباس، ابن عباس متزوج له امرأة وجابت ولد وسماه صليط، خو كانت جارية عندها، جارية أو غير جارية، صليط ابن عبد الله بن العباس، وكان يعيش في الشام. قامت أم الطالب بوراثة من زوجها عبد الله ابن عباس لابنها، ذاك زعل وغضب وقال مو أخي، ونفاه عن عبد الله ابن عباس نفاه. وأخيرا افتقد هذا الولد، وأمه قالت قتلوه، وظلوا يتبعون إلى أن واحد قال لهم أنا شفت ناس بالليل في بستان دفنوا جثة. راحوا شافوا جثته وطلع علي ابن عبد الله ابن العباس قاتل أخوه ودافنه بستان بالمزة بالدمشق. فغضب عليه الخليفة ونفاه إلى الحميمة اللي هي بالأردن. إذن هم فيهم هذا الطبع العنيف. وأبو العباس السفاح صحيح ما قتل من العلويين، لكن بعدهم ما وصلوا للعلويين. هم العباسيين كانوا خدام عند الحسنيين اللي هم علويين، وكان شعارهم الرضا من آل محمد، وشعارهم البراءة من بني أمية وتيم وعدي اللي غصبوا الخلافة من آل محمد صلى الله عليه وآله، من علي وبني. وكان هكذا وضعهم، كانوا يقدسون علي بن أبي طالب اللي عمل لرفع قداسته المنصور. قلت أولاد ثاروا علي، أنا لازم أني اتخذ موقف منه. خو قبل أخوه ما كان متخذ الموقف السلبي من علي سلام الله عليه. ونعم مع بني أمية ماذا صنع؟ يقول فضع النطع وارفع السيف حتى لا تبقي فوق ظهرها أموية. ولويش كل واحد بحسابه، لو عندك محكمة وشرع تطبق عليهم الشرع نعم. المهم يقول مما فعله العباسيون أن هذا اللي يعتبرون أنه هو رحيم وأحسن من أخوه المنصور، شوية أرحم من أخوه المنصور، يقول قتلوا لهم 50-70 واحد، جابوهم من السجن من الأمويين قتلوهم، وكان بعضهم بعدما ميت إن ضربوا عناقهم بالصيف، قال افرشوا لي شادر فوقهم وجيبوا لي غداء. جالس عليهم على جثثهم، وبعضهم بعدما ماتوا إن هذه وحشية وقسوة. هذا أبو العباس السفاح. والمنصور من نوعه من نوعه، كلهم من هالبضاعة. العباسيين كلهم من هذه البضاعة، مثل بضاعة الأمويين أعاذنا الله. يقول ما معنى روح الأقنوم الثالث؟ الأقانيم الثلاثة في الديانة المسيحية الآب والابن والروح القدس. يقول الآب يعني الأب يعني الله، الابن المسيح، الروح القدس اللي حل في المسيح من الله، صاروا ثلاثة. يقول ثلاثة وهم واحد، كيف عمي؟ يقول ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه عندنا ما تصح. إذن الأقنوم الثالث الروح القدس، معنى روح الأقنوم الثالث يعني يقولون الله عز وجل حل في عيسى، فإذا شو اللي حل؟ روح القدس حل فيه. طيب هو جسد صار الله، الله بعده نعم بعده بالسماء، بعده بالسماء الله. وعيسى لما مات أو انصلب أو قامت قيامته رجع إلى ربه وقال أنا ذاهب إلى أبي وسيأتيكم الفاركليتوس، فارقليطة يعني فارق آخر نبي، النبي الخاتم رح يأتيكم. وهم يقولون أنه بشر بنبينا صلى الله عليه وآله. فروح الأقنوم الثالث يعني روح القدس. نعم أبو محسن تفضل. عظم الله أجورنا وأجوركم سعادة الشيخ، صلوات الله على أمير المؤمنين. شكرا. سؤالي أولا عن ترتيب نزول السور، هل سورة القدر أنزلت بعد سورة الكوثر؟ هل هذا صحيح؟ نعم كذلك. يعني هو سورة الكوثر ثم سورة القدر. نعم. هل يمكن نقول هاي الهاء اللي في إن أنزلناه في ليلة القدر ها ترجع إلى الكوثر؟ لا أنزلناه يعني القرآن، هنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر. واللي وارد عندنا أن القرآن نزل مضمونه كاملا على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر، ثم نزل نصه بالتدريج خلال 23 سنة. إذن هنا المقصود القرآن أيها الأخ. بس وارد عندنا أن الزهراء ليلة القدر يعني ليلة من المقادير الإلهية المميزة لأرضنا فاطمة الزهراء سلام الله عليه، فسميت ليلة القدر. طيب إذن هذه معنى الأقانيم الثلاث. نحن ما نعتقد، نعتقد أن الله عز وجل واحد وما يحل. والذين يعبدون عليا شبيه اللي يعبدون المسيح، يقولون بعضهم لكن قلة موجود في بعض أشخاصهم أو فئات قليلة منهم في تركيا، يقولون يترحمون على ابن ملجم لأنه رجع خلص الله من جسده والعياذ بالله، وأنه رجع الله لمكانه، كان الله محبوس بجسد علي وابن ملجم لما قتل علي هو عمل عمل جميلا حرر الله، كان الله محبوس في بدن علي ورجع إلى مكانه. هذا كله ما نقبله وكله خروج عن الدين الإسلامي أيها الإخوة. نعم أخ كاظم تفضل. تفضل يا أخ كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. تفضل. أدعو من الله أن يطول عمر الشيخ. الله يحفظك ويعزك. شكرا يا أخي. وأرجو الدعاء. إن شاء الله إن شاء الله حياك الله. تفضل. شكرا الله يبارك فيك. إن شاء الله أدعو لك. الأخ يسأل بداية نسل هابيل وقابيل وهل تصح رواية زواج الإخوة من أخواتهم؟ تفضلوا أخ علاوي تفضل. ألو السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. عظم الله أجورنا وأجوركم. صلوات الله على أمير المؤمنين. لعن الله قاتلي أمير المؤمنين عليه السلام. نعم نعم وقد لعنه يا ابن فرسان رحمة الوالديك. هم هذولي يعني الطغاة الحاربة وأهل البيت عليهم السلام من معاوية أبو سفيان ويزيد ولبن ملجم عليهم اللعنة. أين بالمثل قبورهم؟ وين يا دولة يا مناطق يا محافظة؟ والسلام عليكم. وبركاته. حياك الله يا أخي وثبتك على الإيمان. نعم ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ظالمي رسول الله، ظالمي علي، ظالمي أهل البيت عليهم السلام، نبرأ إلى الله منهم ونلعنهم. واللعن مو من جيبنا، الله طاردهم من رحمته، فنحن نقر بلعنهم، نلعن من لعنه الله، يعني من صدر فيه مرسوم الطرد من رحمة الله نحن نؤكد ذلك ونقبل ذلك. طيب يقول أخي يسأل عن ذرية، شوفوا إخواني الأعزاء تفضلوا. أخ كمال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. عظم الله أجوركم. صلوات الله على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام. شكرا. شيخنا بالنسبة للنفخة الثانية تأثر على أرواح المؤمنين في عالم البرزخ يوم القيامة؟ النفخة الثانية توضيح ذلك رحمكم الله. النفخة الثانية تحييهم عمي، النفخة الأولى يموتون كلهم، فيموتون كلهم فقط إلا من شاء الله هم النبي والأئمة اللي يبقون حول العرش، والطبيعة كلها تفنى، والله عز وجل يعيدها من جديد، يبني الكون بناء جديدا. يمكن النظام الفلكي يختلف فيه، الفيزيوي يختلف فيه، يبنيه، يبني الكون من جديد، ثم يأخذ الذرة اللي ما تبلى من كل إنسان ويزرعها بالأرض، تنمو على حسب عمل الإنسان مو على حسب مورثاته من أبويه ومن غذاء ومن الهواء وما شابه. إذا كمل نمو البدن يرجع لهم الأرواح، يرجع الأرواح، نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن النفخة الثانية يعني اخرجوا من قبوركم، تكون الأرواح حلت في القبور ويخرج الناس ويستعدوا يتجمعون إلى المحشر والحساب. أيها الأخ بالنسبة لتكاثر ذرية آدم سلام الله، بني إسرائيل اليهود قالوا أنه زوج الأخوات من الإخوة من الأخوات، الأئمة عليهم السلام قالوا أنه قاتلهم الله. الله عز وجل جعل أنبياء أو أولياء، جعلهم من حرام بهذه بالفطرة، أنه ما يتزوج أخته أو أمه والمحارم القريبين عليه، هذه بالفطرة. حتى في الحيوانات الإمام يقول بلغني أن عجلا نزع على بقرة، وبعدين لما عرف أن أمه أخذ غرموله بأسنانه وقطع ومات، فإذا هذا من الفطرة. يقولون طيب هذه الرواية موجودة في كتبنا، موجودة عن مصادرنا، أنه زوج الخوات من أخوتهم. نقول لا، الرواية أنه نزل إلى هابيل حوراء وقابيل كشف له جنية، ونقول لهم نحن مأمورون أنه ما خالف العامة نأخذ به. هذه الرواية أنه لم يزوج أخوة من أخوات، أول شيء عندي شك أن آدم كان عنده بنات، هذا بحث. لم يزوج أخوة من أخوات، لو كان لبنات وما الرواية اللي واردة في ذلك موافقة لليهود موافقة للعامة، ونحن مأمورون بأن نأخذ ما خالف العامة واليهود. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وبصرنا في ديننا، اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك، اللهم صل على عبدك ووليك وحجتك رباني هذه الأمة، عضد رسول الله وصي رسول الله عليه سلام الله عليه، واجعلنا من أوليائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.